إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسأتناول بإذن الله جل وعلا في سلسلة من خطب الجمعة موضوعاً ذا أهمية بالغة، لأنه يتعلق باللبنة الكبرى والنواة الأولى التي يقوم عليها عمود الأسرة، وبالتالي نهضة الأمة وبناء حضارتها. إنه موضوع المرأة أيها الأفاضل، ولا يخفى علينا جميعا ما يكتسيه موضوع المرأة وشؤونها من أهمية في حياتنا جميعا. وعنوان حديثي إليكم: النداء الحاني إلى النصف الثاني. وسينتظم اليوم بإذن الله عز وجل في العناصر الثلاثة الآتية: أولاً، مكانة المرأة في الإسلام. ثانياً، لهيب المغالطات وسياسة تكسير الموجة. وثالثاً وأخيراً، همسات في آذان الغيورين. والله تعالى أسأل أن يجعلنا من أهل الطاعة والإحسان، وأن يجنبنا الفسوق والعصيان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أول عنصر من عناصرنا مكانة المرأة في الإسلام. أيها الأحباب الفضلاء، كانت المرأة في الجاهلية مهانة حقيرة، إن سألت فلا تجاب، وإن احتيج إليها فللسقي والاحتطاب، فإن تسامت فلقضاء الأوطار والشهوات. يوم خروجها إلى الدنيا يوم تسود فيه الوجوه، ومن بشر بها كان في إغضاب، ومصيرها الدفن حية تحت التراب. كانت المرأة في الجاهلية تأتيها الليالي سوداء حالكة بالظلمات، وتمر عليها الأيام قاتمة متدجية بالظلم. وفي ثنايا هذا الظلم وطوايا تلك الظلمات ينبثق فجر الإسلام، ويشع نور الإيمان والعدل والتكريم للمرأة، فرفع الإسلام شأنها، وسمعت البشرية لأول مرة قول رب البرية: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وسار الركبان بقول الرحيم الرحمن: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. كرم الإسلام المرأة أمة، فجعل برها مقدما على بر الأب. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. قال الرجل: ثم من؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أمك. قال الرجل: ثم من؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أمك. قال الرجل: ثم من؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أبوك. فانظر رحمك الله كيف أعطى الإسلام للأم ثلاثة حقوق وللأب حقا واحدا. كرم الإسلام المرأة زوجة فأمر بحسن عشرتها. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا. وعند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة حجة الوداع: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. كرم الإسلام المرأة أيا كانت، أختا أو بنتا أو عمة أو قريبة أو غير ذلك، فجعلها صنو الرجل. روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما النساء شقائق الرجال. بخن بخن، يا له من تكريم جليل عظيم، يا لها من منزلة سامية ومكانة مرموقة عالية تبوأتها المرأة المسلمة. أيها الأفاضل، هذه المكانة السنية والمنزلة المرموقة العالية التي تبوأتها المرأة المسلمة أغضبت أعداء الله جل وعلا، وأفزعتهم، وأقضت مضاجعهم، فراحوا يخططون ليلا ونهارا سرا وجهارا لإنزال المرأة من عرش حيائها، من عليائها، لإخراجها من دائرة العفاف والطهر والستر والحياء والطاعة، والزج بها في مستنقعات الرذيلة الآسنة العفنة. وهذا هو عنصرنا الثاني، لأن أعداء الله جل وعلا استخدموا في تحقيق أهدافهم الدنيئة وأغراضهم الوضيعة، استخدموا أساليب متنوعة ووسائل كثيرة، من أخطرها التبرج والسفور. وعنصرنا الثاني أيها الأكارم لهيب المغالطات وسياسة تكسير الموجة. أحبتي في الله، لقد علم أعداء الله جل وعلا، لقد علموا قيمة الحجاب أو الجلباب في حياة المرأة المسلمة، وأدركوا أن اللباس الشرعي للأخت المسلمة أو للمرأة المسلمة عموما هو رمز حيائها وطهرها وعنوان عفتها وكرامتها واستقامتها. وأيقن أعداء الله جل وعلا أنه ليس من السهولة أن تبعد المرأة المسلمة عن رمز حيائها وطهرها وعنوان عفافها وكرامتها واستقامتها، فراحوا يستخدمون أساليب التغليط عبر مغالطات مكشوفة وبالكذب موصوفة، الهدف منها إبعاد المرأة عن اللباس الشرعي. فذم الحجاب وذم الجلباب وذكر وذم ستر المرأة المسلمة، قالوا عن الحجاب والجلباب واللباس الشرعي، قالوا خيام علقت فوق الرقاب، قالوا سواد حالك تحت الثياب، قالوا التخلف والتقهقر في النقاب، قالوا التقدم والتطور والرشاقة في غياب، نادوا بتحرير الفتاة وألفوا فيه الكتاب، رسموا طريقا للتبرج لا يضيعه الشباب. مؤامرة أيها الأكارم، وأي مؤامرة على المرأة المسلمة على عفافها وطهرها وحيائها وحجابها وجلبابها. فخرجت المرأة المسلمة في ديار الإسلام، ونسجل هذا بكل أسف وأسى، نسجله والله بقلوب مكلومة وأنفس جريحة. خرجت المرأة المسلمة تنافس الغربيات الكافرات في التبرج الواضح والعري الفاضح، فأبدت عضديها، بل لا أعد الحقيقة ولا أكون مبالغا أو مغاليا إذا قلت أبدت عاتقيها وشيئا من صدرها، وأظهرت ساقيها، بل ولا أفشي سرا إذا قلت وأظهرت ركبتيها وشيئا من فخذيها، وغفلت عن الوعيد الشديد والتهديد الأكيد الذي خرج من في الذي لا ينطق عن الهوى، رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل كما عند مسلم من حديث أبي هريرة: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس في إشارة إلى الحكام الظلمة، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لمن مسيرة كذا وكذا. بالله عليك أيتها الأخت المسلمة، أتسمعين مثل هذا الوعيد الشديد الذي يرعد الفرائص ويهز القلوب الصادقة ثم تخرجين سافرة كاسية عارية؟ ولم يرضى أعداء الله عز وجل بما أحرزوه وحققوه حينما خرجت كثيرا من المسلمات متبرجات كاسيات عاريات سافرات، لم يرضى أعداء الله عز وجل بما أحرزوه وحققوه، فهم يريدون أن تترك جميع المسلمات اللباس الشرعي، لذلك راحوا يخططون للنيل من المسلمات الأخريات اللواتي لازلن محافظات على لباس الطهر والعفاف والحياء والستر والطاعة، اللواتي لازلن ثابتات على دين الله، لازلن متمسكات بمنهج رسول الله عليه الصلاة والسلام. وخطط الأعداء وسلكوا سبيل تكسير الموجة، سياسة تكسير الموجة الغرض منها عدم إثارة الانتباه، التوغل والتغلغل دون إثارة انتباه جماهير المسلمين. قالوا للمرأة المسلمة يريدون استغفالها: أنت تلبسين حجابا، ماذا يضرك لو كانت أزراره وخيوطه بلون آخر، بلون ذهبي أو فضي أو أصفر أو نحو ذلك، ربما كان هذا أجمل ولا يضرك هذا شيئا. فإذا بالمرأة المسلمة تستدرج وتتخذ أزرارا فضية أو ذهبية أو بلون آخر، فأعداء الله عز وجل انتقلوا إلى مرحلة أخرى وقالوا: أنت بهذا اللباس يلائمك، ولكن ماذا يضيرك لو كان مزخرفا أو مزركشا، لماذا تكتفين باللون الواحد؟ فلبست المرأة المسلمة لباسا مزركشا مزخرفا وخرجت. لم يكتف أعداء الله عز وجل بذلك، بل راحوا إلى المرحلة الثالثة وقالوا: إن هذا الحجاب يضايقك إذا مشيت، وماذا يضيرك لو فتحت فتحة عن اليمين وعن الشمال حتى يسهل عليك المشي؟ فاستغفلت المسلمة مرة أخرى وفتحت لباسها تظن أنه أسهل لمشيها. ولم يكتف أعداء الله عز وجل بذلك وقالوا: لازلت متضايقة بهذا الحجاب، وماذا يضيرك لو رفعت هذا الثوب إلى أنصاف الساقين أو إلى قريب من الركبتين؟ ففعلت. ولم يكتفوا بذلك فقالوا: أهون عليك أن تلبسي بنطالا سروالا ولباسا للجزء العلوي وخمارا. ففعلت. فقالوا: لعلك تلبسين بنطالا ضيقا فهذا أفضل لهيئتك، ولعلك تبدين عن شعر ناصيتك من تحت الخمار. ففعلت. فقالوا: أنت أقرب إلى المتبرجة، وماذا يضيرك لو نزعت هذا الخمار وخرجت سافرة كما تخرج السافرات العاريات؟ ففعلت. وهذه سياسة تكسير الموجة. فالحذر الحذر أيها الأفاضل، لأن الله عز وجل قال في كتابه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. كثير من المسلمات اليوم يخرجن بألبسة فاضحة ويصدق فيهن قول القائل: لحد الركبتين تشمرينا، لحد الركبتين تشمرينا، بربك أي نهر تعبرينا، كأن الثوب ظل في صباح يزيد تقلصا حينا فحينا، تظنين الرجال بلا شعور لأنك ربما لا تشعرين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فعنصرنا الثالث والأخير همسات في آذان الغيورين، همسات من قلب حزين ونفس ملؤها الأنين إلى كل غيور على ابنته وزوجته وأخته وأمه وقريبته، بل وعلى كل فتاة أو امرأة مسلمة. أيها الأكارم، ما منا من أحد إلا وله من وشائج الصلة والروابط الأسرية بالمرأة المسلمة ما يجعلها مدار اهتمامه ومحط تفكيره في الحياة. والمرأة المسلمة مستهدفة، وأعداء الله جل وعلا يشنون حربا شعواء لا هوادة فيها، ويطلقون سهاما مسمومة للنيل من طهر المرأة المسلمة وإنزالها من عرش حيائها وإخراجها من دائرة استقامتها بغية الزج بها في مستنقعات الرذيلة الآسنة العفنة. وإننا بهذه المناسبة نذكر أنفسنا وإخواننا وأخواتنا جميعا بواجبنا تجاه حملات أعداء الله جل وعلا. أيتها المرأة المسلمة، اصفعي أعداء الله جل وعلا صفعة قوية، ليس باليد أو بالكف، ولكن بثباتك على الدين، بثباتك على اللباس الشرعي، بمحافظتك على لباس الطهر والعفاف والحياء والاستقامة. اصفعي أعداء الله جل وعلا وأعلنيها عالية مدوية، لا نبتغي طريقا غير طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعداء الله جل وعلا حينما زجوا بالمرأة حتى في مجتمعاتهم في المستنقعات العفنة، جعلوا لها يوما في السنة وقالوا هذا عيد المرأة. المرأة عندنا أغلى من ذلك وأعلى، كل أيام السنة أعياد للمرأة المسلمة، لأنها عزيزة شريفة مصانة كريمة، لأنها تقية لربها، طائعة لزوجها، نقية في تصرفاتها وأفعالها. هذه المرأة حق لها أن ترفع رأسها وأن تسير، لأن الله عز وجل بإذنه ومشيئته راض عنها. يا درة حفظت بالأمس غالية، واليوم يبغونها للهو واللعب. يا حرة قد أرادوا جعلها أمة، غريبة العقل غريبة النسب. هل يستوي من رسول الله قائده وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ سليه من أنا؟ من أهلي؟ لمن نسبي؟ للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي؟ لمن حبي؟ لمن عملي؟ للغرب لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلان يا أختاه، ما لهما من ثالث، فاكسبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه، نور من الله لم يحجب ولم يغب. فاستمسكي بعرى الإيمان واعتزي، وصابري واصبري لله واحتسبي. أمة الله، حافظي على اللباس الشرعي، حافظي على حيائك وسترك وطهرك، حافظي على رمز الطاعة وعنوان الاستقامة. ويا أيها الرجال، يا أيها الأولياء، تحتكم بنات أو زوجات، أين نحن من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. أخاطب فيكم النخوة، أخاطب فيكم الغيرة الإسلامية، أخاطب فيكم الشهامة والمروءة والرجولة والكرامة، وأحسبكم أهل الشهامة والكرامة والنخوة. هل يرضى أحدنا أن تخرج ابنته سافرة وتمر عليه وهو في الطريق لينظر إليها على تلك الحال، وربنا جل وعلا ساخط عليها وناقم عليه لأنه لم يأمرها بطاعة الله جل وعلا ولم ينهها عن معصيته عز وجل؟ هل يرضى أحدنا أن تخرج زوجته بلباس قريب من لباس النوم، بلباس شفاف، بلباس غير ساتر، بثياب ضيقة حازقة تكشف عن العورة وتبدي مفاتن زوجته؟ هل يرضى بذلك وهو يأتي إلى المسجد ويسمع الموعظة المؤثرة والكلمات المعبرة والآيات النيرة والأحاديث الفاضلة؟ إذا قال المسلم لا أرضى بذلك، فليسعى في إصلاح أهله، فليسعى في إصلاح زوجته وبناته وقريباته، وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر. إننا جميعا مسؤولون أيها الأكارم، وإن المسؤولية عظيمة، وإن أعداء الله جل وعلا ما توقفوا أبدا عن التخطيط والكيد لإبعادنا عن ديننا. فلنحافظ على الحجاب أو الجلباب، ولنطع ربنا جل وعلا، ولنكن وقافين عند حدوده عز وجل، عسى أن يرحمنا في دنيانا وأخرانا. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الطاعة والإيمان. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم نفس هم المهمومين، اللهم ارحم موتانا ورد غائبنا واهد ضالنا. لا أنسى في هذا المقام أن أخص أصحاب الصدقات وأهل الأعطيات الذين يتصدقون على مسجدنا هذا ويسهمون بين الحين والآخر في بنائه وعمارته وتشييده. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قدموه زادا بين يديه عز وجل، وأن يبارك في أنفسهم وأهليهم وأموالهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مكروبا إلا فرجت كربه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.